رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: ولا يشبه الأنام. وتكلمنا على هذه الجملة وقلت في شرحها أن مقصود المؤلف رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام أي لا يماثل الأنام سبحانه وبحمده، فعلى هذا تكون هذه الجملة تكرار مع قوله لا شيء مثله، وتأكيد للمعنى المتقدم، والمشابهة المنفية هنا هي بمعنى المثل، وأما المشابهة التي هي مطلق الاشتراك فإن ذلك لا يمكن أن ينفى، فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات ووصف خلقه بصفات، فثبوت أصل الاشتراك في معنى الصفة هو نوع مشابهة، وهذا الإشكال يرد على مثل هذه الجمل التي فيها إجمال كقوله ولا يشبه الأنام، لكنه لا يرد على مثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه لا يشكل على هذا نفي المثلية، لأن المثلية هي المطابقة، ولذلك كان الأسلم نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنفي المماثلة أسلم وأحكم. وإنما استعمل المصنف رحمه الله نفي المشابهة لتقرير معنى نفي المثلية المتقدم، جريا على اصطلاح كثير من المتكلمين الذين يجعلون نفي المشابهة بمعنى نفي المماثلة، فيكون هذا من استعمال الاصطلاح الجاري في اللسان والذي لا يقصد به المعنى المعنى اللفظي، إنما يقصد به المعنى الاصطلاحي. وقوله رحمه الله حي لا يموت، هذا شروع في ذكر ما وصف الله تعالى به نفسه على وجه التفصيل، فإنه بعد أن ذكر جملة من صفاته على وجه الإجمال نفيا، جاء ذكر ما وصف به نفسه على وجه التفصيل، فقال رحمه الله حي لا يموت. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر هذا الاسم وهو الحي في أول ما ذكره من الصفات التفصيلية لله عز وجل التي تأتي على وجه الإثبات، لأن الحياة أصل كل صفة، ولهذا قيل إن اسم الله تعالى الحي يستلزم جميع الصفات، بل قيل لو اكتفي في إثبات الصفات بدليل اللزوم لاكتفي بأنه الحي، فإنه يثبت به كل ما ذكره الله تعالى من صفاته باللزوم. وقد دل على إثبات هذا الوصف لله عز وجل الكتاب والسنة والإجماع والعقل، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، ثم يقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فقوله صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت دليل لما ذكره مصنف رحمه الله هنا من إثبات صفة الحياة لله عز وجل. وقوله رحمه الله لا يموت في إثبات كمال هذه الحياة، وأن الحياة لا يتطرق إليها نقص، فنفي الموت عنه لأنه مناقض للحياة، وهذا النفي لإثبات كمال الحياة، فإن حياته لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، بل هي الحياة الكاملة التامة التي لا يعتريها عيب ولا يغشاها نقص، فهي حياة دائمة باقية لا انتهاء لها ولا انقضاء. وقوله رحمه الله حي لا يموت قريب مما تقدم في قول قديم بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وهذا تقدم في كلام المصنف رحمه الله، فإن حياته ليس لها مبدأ ولا منتهى لها، بل هي حياة كاملة أزلية أبدية. بعد أن فرغ من ذكر هذا الأصل الذي يدل على كمال صفاته سبحانه وبحمده وهو وصف الحياة، انتقل إلى ذكر قريب ما ذكره المؤلف في الحياة وهو القيومية، فقال رحمه الله قيوم لا ينام، وهذا ثاني ما ذكره من صفات الله تعالى على وجه التفصيل، وهو أنه قيوم لا ينام. وقيوم صيغة مبالغة لإثبات كمال قيوميته سبحانه وبحمده، ولأجل تحقيق هذا المعنى وهو كمال القيومية نفى عن نفسه النوم فقال لا ينام، وهذا نظير ما ذكره الله في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فقول لا تأخذه سنة ولا نوم نفي لإثبات كمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وبحمده، فلا تطرق إليه نعاس ولا ما هو أعظم من النعاس الاستغراق في النوم. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار، وهذا فيه أنه لا ينام ويستحيل عليه أن ينام سبحانه وبحمده، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له أن ينام، فأثبت عدم النوم وذكر امتناع ذلك عليه لكماله جل في علاه. ومعنى قوله رحمه الله قيوم أي أنه قائم بنفسه فلا حاجة به إلى خلقه، فالقيوم هو القائم بنفسه فهو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن معاني القيوم أنه مقيم لغيره، فكل أحد محتاج إليه ليقيمه، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بل السماوات والأرض لا قوام لهما إلا بالله عز وجل، فلولا الله ما قامتا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن أمسكهما أي ما أمسكهما، إن هنا نافية، إن أمسكهما من أحد من بعده أي ليس هناك أحد يمسكهما دون الله عز وجل، فلا يمسكهما أحد من دونه. وهذان الاسمان الحي القيوم إليهما يرجع معاني الكمال في أسماء الله تعالى وصفاته، ولذلك قال جماعة من أهل العلم إن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين الاسمين، فكل معاني الكمال ثابتة لله عز وجل وهي دائرة على هذين الوصفين الحي القيوم، وصف الحياة ووصف القيومية له جل وعلا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وقد قال ابن القيم رحمه الله في بيان رجوع جميع الأسماء والصفات إلى هذين الاسمين قال وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، فله الحياة كمالها ولأجل ذا أي لأجل أن له الحياة الكاملة ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه من غشيان، فلا يغشاه نوم سبحانه وبحمده. وهذا بيان لمعنى الحي ومعنى القيوم وقد تقدم. ثم قال: وكذاك أوصاف الكمال ثبتت له ومدارها الوصفان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. وهذا يبين لنا أن جميع أوصاف الكمال تدور على هذين الوصفين أو على هذين الاسمين، اسم الحي واسم القيوم. والصفات التي يتصف بها الله تعالى نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. جميع ما يتعلق بالصفات الذاتية يرجع إلى الحي، وجميع ما يتعلق بالصفات الفعلية يرجع إلى القيوم. ولو أردنا أن نكتفي بأحدهما في الدلالة على سائر أسماء الله تعالى لقلنا الحي يدل على كل أسمائه جل وعلا، كما تقدم في التعليق على قوله حي لا يموت. ثم قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة. خالق أي أن الله تعالى أوجد الخلق من عدم وأبدعهم وكونهم جل في علاه من غير افتقار لهم، فإيجادهم وإبداعهم وتكوينهم ليس ناشئا عن افتقار إليهم، بل هو الغني عنهم جل في علاه، هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. وهذا شامل لكل ما خلقه الله تعالى، فلم يخلق الله جل وعلا شيئا لحاجته إليه، بل هو الغني عن كل شيء سبحانه وبحمده. فكل الخلق في سمائه وأرضه هو خلق الله. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وكل هذا الخلق على تنوعه وتفنن صفاته وأصنافه كله أوجده الله تعالى من غير حاجة إليه، فهو الغني. وقد قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا التقييد في قوله خالق بلا حاجة للتمييز بين خلق الله وخلق غيره، فإن غيره من الخلق إذا خلق وصنع فإنه يخلق لحاجته إلى ما يخلق وإلى ما يصنع، أما الله فهو الغني الحميد. وقد ذكر الله أشرف ما خلق، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقول خالق بلا حاجة أي خالق من غير افتقار إلى الخلق. وقد يأتي في كلام المتكلمين استعمال كلمة حاجة للغرض والعلة والحكمة، وهذا له أصل في استعمالات اللغة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هذا المعنى قوله ليس له فليس لله حاجة، يعني ليس له غرض ولا قصد في أن يدع طعامه وشرابه. الحاجة تطلق على ما يقصد ويراد، لكن هذا المعنى ليس مرادا هنا، أي أن الله تعالى خلق الخلق لغاية. فليس قوله خالق بلا حاجة أي أنه أوجدهم دون حكمة ودون غاية، بل الله تعالى خلق الخلق لحكمة، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا بيان إلهي للغاية التي من أجلها خلق الخلق، كما أن الله تعالى بين الغاية المرادة بالخلق، فقال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله تعالى بيّن أنه يملك ما في السماوات وما في الأرض، وأن ذلك لغاية تراد بالخلق، لأن الغاية إما أن تراد بالخلق وإما أن تراد منهم. تراد منهم، المراد من الخلق إيش؟ العبادة، والمراد بهم المجازاة على أعمالهم. فالغاية إما مرادة من الخلق أو مرادة بالخلق. فالمراد من الخلق هو تحقيق العبودية كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما المراد بالخلق إقامة العدل والفضل، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكما قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فكل هذا يدل على أن قوله رحمه الله خالق بلا حاجة لا يرد عليه أنه خالق من غير حكمة أو من غير غاية، فإن الله قد بيّن في كتابه الغاية المرادة من الخلق والغاية المرادة بالخلق.